بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على من بعثه ربه هاديا ومبشرا وسراجا منيرا. يسر شركة شور الإنتاج الإسلامي أن تقدم لكم مادة بعنوان أسئلة الإمارات لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، نفعنا الله وإياكم بعلمه وجزى الله شيخنا عنا خير الجزاء. والآن مع الشريط الرابع. جزء السائل سيقول: هل حديث تعذيب الرجل الكافر في القبر وضرب الملائكة له يطبق على المسلم العاصي؟ ذلك مما لا نعرفه، ومن المحتمل أن يشارك المنافق أو الفاسق في المسلمين الكافر في التعذيب بنوع من العذاب، وهذا مما جاء التصريح به في مثل قوله عليه الصلاة والسلام: استنجموا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. استنجموا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. فهذا يدل على أن المسلم يعذب في القبر، ولكن ما نوعية هذا العذاب هذا مما لا نعلمه. وكذلك يؤيد معنى هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنه الذي أخرجه الشيخان في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال عليه السلام: أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنجر، وفي رواية لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يسعى بالنميمة. ثم أمر عليه الصلاة والسلام بأن يؤتى له بغصن النخيل، فشق الشقين ووضع أحدهما على القبر والآخر على الآخر، فسألوه عن ذلك عليه السلام فقال: لعل الله أن يخفف عنهما ما داما رطبين. فهذا أيضا فيه تصريح بأن المسلم يعذب في قبره بسبب معصية كان اقترفها في حياته، وذكر هنا في الحديث معصيتين: لأحدهما إهماله التنزه وعدم الاحتياط في أن يصاب برشاش البول، والآخر أنه كان يسعى بالنميمة. وقال عليه السلام حينما وضع على كل قبر شقا من ذلك الغسل: لعل الله أن يخفف عنهما ما دام رطبين، إشعار بأنهما كانا مسلمين. ويؤكد ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الوضع المذكور وعن السبب الحامل له على ذلك قال: لعل الله عز وجل أن يخفف عنهما بشفاعتي، أي بدعائي. ومعنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهما أن يخفف الله عنهما من العذاب الذي أصابهما ما دام الغصنان رطبين. نعم. يسأل السائل سيقول: ذكر الله تعالى في القرآن الكريم عددا من الجنات مثل جنة الفردوس، جنة عدن، جنة المأوى، وهل سدرة المنتهى هو أعلى مرتبة في سماوات رب العالمين؟ وما هي الجنة التي يدعو بها المسلم؟ لأن الله يحب المسلم اللحوح في الدعاء. قد جاء الجواب عن هذا السؤال أو عن بعض ما في هذا السؤال في قوله عليه الصلاة والسلام: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنها أعلى درجات الجنان. أما عن سدرة المنتهى الظاهر من قصة الإسراء والمعراج بالنبي صلى الله عليه وسلم أنها هناك آخر شيء من الجنة. أقول هذا الظاهر لأنني لا أستحضر نصا صريحا في الموضوع، إنما بالنسبة للجنة التي يسألها فهي جنة الفردوس، فإنها بصريح الحديث أعلى الجنان. شيخنا والله أعلم، يعني كلام الحسن الشامي في كلام الأخ أن الله سبحانه وتعالى عدد يعني جنة الفردوس، جنة عدن، جنة مأوى، في جنة واحدة ولا جنات متعددة؟ هذا أيضا جاء صريحا في البخاري، إنها جنان كثيرة. أي نعم، هذه جنان عديدة. ولذلك قال في السابق: إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس فإنها أعلى الجنان. نعم. يسأل السائل يقول: وهل الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ربه عز وجل؟ وهل الإسراء والمعراج كان في المنام أم في اليقظة؟ أما الإسراء والمعراج فقد كان يقظة به عليه الصلاة والسلام، هذا لا شك ولا إشكال فيه، وإن كان هناك بعض الأقوال المرجوحة تقول إنه كان في منام أو كان بين النوم واليقظة، ولكن الصحيح الذي لا نشك فيه أبدا أن ذلك كان يقظة. وهناك أشياء كثيرة وكثيرة جدا تدل على هذا الذي نجزم به، من ذلك أن القصة هذه العجيبة الغريبة لو كانت مناما ولم تكن يقظة لم تكن فيها معجزة حملت بعض ضعفاء الإيمان أن يرتابوا في دينهم، وحملت المشركين على الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكل هذا يؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أصلح وأخبر الناس بما رأى من آيات ربه الكبرى إنما كان قد حدثهم بأنه كان ذلك يقظة. ومن هنا كان الإعجاز وكان الكرامة من جهة، وكانت الفتنة لضعفاء الإيمان والمشركين في آن واحد من جهة أخرى. أما الشق الثاني من السؤال وهو هل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه، فالمسألة خلافية منذ السلف الأول، والواجب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعينه وإنما رآه ببصيرته وقلبه. ومما يؤكد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سئل صراحة: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه. فهذا نفي لأن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، وأكد نفيه لذلك بقوله إن هناك نورا يمنع الإنسان من أن يرى ربه. وهذا أيضا جاء في حديث آخر أن حجابه النور، ولولا هذا الحجاب لأحرقت شموحات وجهه تبارك وتعالى كل شيء مر به، أو كما قال عليه السلام. وكل من الحديث الأول وهذا الآخر مخرج في صحيح الإمام مسلم. فالراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، وهو ظاهر قوله تبارك وتعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. وبهذه الآية استدلت السيدة عائشة على رد من يقول بأن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى ربه بعينيه، فقد جاء في الصحيحين من رواية مسروق رحمه الله أنه جاء إلى السيدة عائشة رضي الله عنها فقال لها: يا أم المؤمنين، هل رأى محمد ربه؟ قالت: لقد قف شعري مما قلت. قال: يا أم المؤمنين، ارحميني ولا تعجلي علي، أليس يقول الله تبارك وتعالى في كتابه: ولقد رآه نجلة أخرى عند سدرة المنتهى؟ قالت: رضي الله عنها: أنا أعلم الناس بذلك، لقد سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: رأيت جبريل في صورته التي خلق فيها مرتين وله 600 جناح، 600 جناح. رأيت إذن، ولقد رآه نزلة أخرى قال: رأيت جبريل في صورته التي خلق فيها مرتين وله 600 جناح وقد سد الأفق بعظمته. أيضا الضمير في الآية التي سأل مسروق عائشة عنها إنما يعود إلى جبريل وليس إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك فقد تابعت السيدة عائشة رضي الله عنها كلامها تأكيدا لجوابها وإفادة للسائل وغيره ببعض ما في جعبتها من علم تلقته من زوجها ونبيها محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: ثلاث من حدثكموهن فقد أعظم على الله الشرية: من حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الشرية. ثم قالت مستجة على ما قالت: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. وقالت: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. ثم قالت: ومن حدثكم أن مثلا صلى الله عليه وسلم كان يعلم الغيب فقد أعظم على الله الحرية. ثم تلت قوله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ثم قالت: ومن حدثكم بأن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا أمر بتبليغه فقد أعظم على الله الفرية. ثم تلت قوله تبارك وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. ما هي التبليغ؟ كذب. شيخنا، بالنسبة لحديث الإسراء والمعراج تفضلتم وقلتم أنه رأى ربه بقلبه. نعم. إيش معنى رأى ربه بقلبه؟ ببصيرته يعني، وليس بعينه من جارها هذه. يعني رؤية قلبية، يعني ممكن أن تقول علمي؟ نعم. لا يمكن تنفيذه. نعم. ونفس حديث عائشة: ومن زعم أن محمدا كتم شيئا أمر بتبليغه. نعم. فبمفهوم المخالفة إذا لم يمر بتبليغه يجوز الرسول أن يكتب؟ أولا مفهوم المخالفة لا يحتج به دائما وأبدا، وثانيا ممكن أن يقال ما ليس له علاقة بالشريعة أنه ما حدث به، ممكن أن يقال هذا. لأنه في الآية السابقة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. نعم. السائل يقول: من هم أولو الأرحام الذين يطالبوننا بحقوقهم يوم القيامة؟ وهل إكرام أبناء الأعمام والأخوات ذكورا وإناثا من حقوق الوالدين على أبنائهما؟ الذي ذكره الحافظ ابن حجر السلاني رحمه الله في كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري أن أولي الأرحام هم القرابة من جهة الوالد، ولكن هذا لا يعني أن القرابة الأخرى ليس لها حق المواصلة، لأنه قد ثبت في صحيح مسلم وربما في صحيح البخاري أيضا أن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه، فمن باب أولى أن يصل القرابة ولو كانت من غير طريق الوالد التي هي صلة الرحم التي جاء الفضل عليها في أحاديث كثيرة. هذا يشمل ما على وما تقول. نعم. من هم يعني تحديدا من قرابة الوالد سواء على أو سفر؟ لا، من العرب والفروع. هذا ما على وسفلة يعني من أصول الفروع، سواء كان من تحت أو من فوق. نعم. سؤاله يقول: من هم للمشقين؟ من هم كل الأرحام الذين يطالبوننا بحقوقهم يوم القيامة؟ دون أقارب الوالد. بس أقارب الوالد والوالدة؟ هذا الذي أجبت أنت يعني في شيء في مطالبة مباشرة، وهم أقارب الوالد ما على وما سبق. أما الأقارب الأخرى فلهم صلة من نوعية في المرتبة الثانية دون الأولى، كما ذكرت أنت في الحديث الصحيح إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه، أي الذين كان يحبهم ويواددهم، فمن باب أولى إذا كان هناك قرابة من غير الوالد أن يصلوا أيضا، ولكن ليس بنسبة صلة أقارب الوالد. يعني أقارب الوالد أقوى من أقارب الوالدة؟ أي نعم. الحديث قال خالة والدة ما ليس له علاقة بموضوع نحن فيه، أنه أنتم تسألون من هو الأقارب من هو الأرحام. أنا ذكرت لكم ما ذكره الحافظ ابن حجر في كتابه السابق الذكر. بنت العم بنت الطالب بنت العم نعم، لكن على التفسير السابق بنت الخال. يسأل سائل فيقول: هل المعادن الثمينة غير الذهب والفضة يجب إخراج الزكاة عنها، أو أن الزكاة الحليب تقتصر فقط على الذهب والفضة؟ نعم، الحكم يقتصر على النقدين، أما ما سواهما من المعادن فلا يجب عليها الزكاة إلا على التفصيل أو الخلاف المعروف عند العلماء في وجوب زكاة عروض التجارة. أما كمعادن فليس فيها زكاة لعدم ورود النص بذلك. كل شيء يقتنيه الإنسان ليتاجر به وليس لكنية خاصة بشخصه أو بداره. هذا الذي أشرت إليه أن المسألة فيها خلاف، وحينما يقال هل على عروض التجارة زكاة، فالمقصود بالزكاة هنا هي الزكاة المقننة التي أولا شرط فيها النصاب أن يبلغ النصاب أن يحول عليه الحول. هذا النوع من الزكاة هو الذي اختلف فيه العلماء منذ القديم في عروض التجارة، فمنهم من يقول بالوجود ومنهم من لا يقول بالوجود. وعود يبين فأقول أي وجود تقويم العروض هذه من التجارة في كل سنة قديرها بقيمتها الآنية، فإذا بلغت النصاب أخرج منها كما يخرج من النقدين بالمئة من ونصف. هذا النوع من الزكاة لم يرد في السنة فضلا عن الكتاب ما يؤكد وجوده، ولكن هناك زكاة مطلقة يجب على كل من يجد في ماله في عروضه التجارية ساعة أن يخرج لا شيء ليس على التعيين، ولا يشترط فيه أن يحول الحول إعمالا لكثير من النصوص العامة التي جاء ذكرها في الكتاب وفي السنة، كمثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم أنفقوا مما رزقناكم. فهذه الأنواع من عروض التجارة هي بلا شك مما رزق الله عز وجل عباده، فعليهم شكرا لهذا الرزق أن يخرجوا ما تطيب به نفوسهم. أما للتفصيل السابق تقويم هذه العروض وإخراج بالمئة اثنين ونصف، هذا مما لم يرد في السنة الصحيحة. أقول في السنة الصحيحة لأن هناك بعض الروايات في سنن داود وفي غيره ما يدل لو صح على وجوب الزكاة في عروض التجارة. نعم، نفس السؤال: لو صحت هذه الروايات في سنن أبي داود، ولكن المقدار يعني إذا فرض يعني وجبة الزكاة، المقدار من أين نأتي بالدليل عن المقدار؟ ما هو لو صح هذا فيه الأمر بالتقويم، الأمر بالتقويم فيه الإشعار التقويم. لماذا؟ ليعرف هل بلغ النصاب أم لا، ثم يكشف بعد ذلك ما يرونه لشرطية مرور الحول. بس المقدار الذي مخرجه منه في دليل على ذلك وإن كان ضعيفا؟ لا، دليل صريح ما في، لكن يستلزمون ذلك من تقويم الذي جاء ذكره في الرواية. ثم نفس الساعه يقول: واذا كان الحليب من الذهب ولكن خالطها نسبه كبيره من معدن اخر غير الذهب والفضه فكيف نتصرف؟ في مثل هذه المساله يقال العبره بالغالي، فاذا كان الغالي على حليب المذكوره انما هو احد النقدين فمعطاه الزكاه حسب ما مقرر في الشرع، اما اذا كان الغالي خلاف ذلك فليس عليه الزكاة إلا الزكاة المطلقة التي أشرنا إليها ألف. إذا كان المعدن طاغي على الذهب والفضة، المعدن الذي ليس عليه زكاة كان غالبا وكان أكثر من الفضة أو الذهب فهذا ليس عليها الزكاة النظامية التي نتحدث عنها، وإنما إذا كانت لها قيمة تذكر فيأتي الإيقاف العام. لكن بالنسبة للوزن، يعني إذا كان الذهب أو الفضة هو الغالب عندما نيزن كيف نستطيع يعني على الغالب نمشي على الغالب كيف نستطيع أن نغلق ما في هذا الجواب إلا الأغلبية الغالب. نعم. مسألة ثالثة يقول: كيف يوفق بين الثواب الذي يعرف للمؤمن من طلوع روحه والريح الطيبة لها وما إلى ذلك وأن يوفى له في قبره ثم إنه يعذب لبعض أفعاله في القبر، أم لا يكون ذلك الثواب إلا للمؤمن المغفور له كل ذنوبه؟ لا يوجد في الأحاديث الجمع بين النقيضين المذكورين في السؤال، أنه من جهة تخرج روحه مقرونة بالريح الطيبة وملفوفة بالحرير الناعم كما هو مذكور في بعض الأحاديث الصحيحة، ثم من جهة أخرى أنه يعذب. لا يوجد مثل هذا الجمع بين النقيضين في الأحاديث، فالذي يعذب كمثل ما سبق في الحديثين السابقين استنزل من البول فإن عامة عذاب القبر منه، هذا لم يأتي في مثله أن روحه تلقى في حرير، فظاهر أن الجمع بين النقيضين غير يعني واقع، وهذا بلا شك كما لا يفعل الجميع هو من أمور الغيب التي أشرنا إليها في الأمس القريب بمناسبة ذكر إذا وضع الميت في قبره وانصرف الناس عنه مدبرين فإنه يسمع قرع نعاله، إلا أنه لا يمكن التوسل بالأمور الغيبية ولا استعمال أقصى النظرية، لأن هذا أمر يتعلق بالإيمان فقط وليس بالأحكام الشرعية، ولذلك فلا نجد في السنة الجمع بين هذين النقيضين. نعم. إذا السائل يقول: هل يجب على طالب العلم الشرعي تعلم اللغة العربية والتحدث بها؟ أما تعلم اللغة العربية فهو أمر واجب ولا شك، لما هو مقرر عند العلماء من القاعدة العلمية الأصولية أن ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب، ولا يمكن لطالب العلم أن يفهم القرآن والسنة إلا بواسطة اللغة العربية، أما أن يتحدث بها فهو من الأمور المستحبة لا سيما وهي تساعد المتكلم بها على أن يزداد علما وتضرعا في معرفتها. فإذا تعلم اللغة العربية واجب، أما التحدث بها فأمر مستحب دام وجود الدليل الموجب لذلك. ونسأل أيضا: هل يجب على طالب العلم الشرعي حفظ القرآن أم لا؟ هذا من الأمور الكفائية التي إذا قام به البعض سقط عن الباقين، أما الفضل فحدث فلا حرج، لكن الحكم لا يجب على كل مسلم لعدم وجود الدليل الموجب لحفظ القرآن على كل فرد من أفراد المسلمين. نعم. ليس في ذلك دليل، وقد جاء في مستدرك الحاكم من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أنه مر بابن له يغتسل يوم الجمعة قال له: غسلك هذا غسل الجنابة أم غسل الجمعة؟ قال: غسل الجنابة. قال: أضف إليه غسل آخر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. ثم ذكر حديثا من تلك الأحاديث التي فيها الأمر بغسل الجمعة، لا يحضرني الآن لفظه. نعم نعم. أنت القاعدة، هذا القاعدة الزيادة الزيادة، الأغنى الزيادة الزيادة، أنتم تذهبون إلى عدم وجوب ترتيب الوضوء. عدم وجوب إيش؟ ترتيب. ترتيب نعم. ولكن الأحاديث الطابعة عن الوجوب، يعني أفضل أكثر من الحديث. ما هي مثلا، ما هي الأحاديث التي تقضي بوجوب الترتيب؟ مثلا حديث هريرة المسلم، يعني ترتيب. طيب هذا فعل ولا امر؟ هذا فعل. ها؟ فعل. طيب الفعل يدل على الوجوب؟ فقط في النحو. تفضل. لا، ما في احاديث قولية، ولو كان في احاديث قولية كنا اخذنا بها قبلك. هل الحديث الذي يدل على عدم وجود الترتيب كما حديث قولي حديث تماما، يعني فعل مع فعل؟ ايه، وهذا دل على الجواز. نعم يا سيدي، اكثر معناه افضل، مش معناه واجب. لما تاتي بامر يقتضي الوجود فهناك، وهذا لا وجود له، فلكل حادث حديث غيره. يقول انسان يضر والديه قدر خوفه من الله وقدر معرفته حقوق والديه وابتغاء مرضات الله ثم كسب رضاه، ولكن لا ترضى عنه بحجه زوجته وطالبا للمزيد من امواله، وبالرغم انه يساعدهم ويساعد اخوته حتى يكسب مزيدا من رضاهم، وبالرغم من ذلك لا يرضون عنه، فماذا يفعل؟ وجاء في هذا السؤال أنه يعمل المستطاع في طاعة الوالدين وفي إرضائهما، ثم جاء فيه بأنهم أو الوالد بصورة خاصة تطلب من ماله، ولم يقل بأنه يفعل ويعطي. فينبغي حينئذ أن ينظر في هذا الشاهد الذي تطلب منه أمه من ماله هذا هو المزيد من الأموال، هل هو يقدم المزيد من الأموال؟ أنا أريد أن أقول كلمة جامعة، كل طلب يطلبه أحد الوالدين من الولد والولد مستطيع لتحقيق قلبة الوالد أو الوالدة فذلك من الواجب عليه، أما إن كان عاجزا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا هذا السائل حينما يسأل، وغض النظر عن هذه النقطة التي جاء يسأل عنها ولم يوضح موقفه منها، وهو أنهم يطلبون منه أو تطلب منه المزيد من المال، فماذا فعل؟ لم يأتي في السؤال الجواب. أنا أقول إن كان يقدم المزيد من المال لأنه يستطيع فهو قد قام بالواجب، أما إذا لم يفعل بحجة أنهم يطلبون المزيد من المال وهو قادر فما قام بالواجب. ولذلك هذا السؤال إذا صرفنا النظر عن هذه النقطة بالذات ليس عندي جواب. ماذا أقول له؟ أقول له كلمة عامة كما جاء في السنة: اتقوا الله ما استطعت. نعم. يقول السائل: كيف يتفق صيام النبي داود مع كراهيته صيام السبت بمفرده والجمعة بمفرده؟ من الظاهر يريد أن يسأل حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم يوما ويفطر يوما، فإذا أنا أريد أن أطبق هذا الحديث صيام داود. مفهوم سؤال هذا السؤال يساوي كما لو قال قائل: كيف يتفق الخض على صوم داود عليه السلام مع النهي عن صوم يوم العيد؟ أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما، هذا حديث متفق عليه بين البخاري ومسلم، لكن هذا حديث عام، وهذه مسألة أيضا تتعلق بعلم أصول الفقه. إذا جاء نص عام يفيد إباحة أشياء كثيرة أو استحباب أشياء كثيرة، ثم جاء حديث خاص ينافي الإباحة أو الاستحباب استثني هذا من ذاك. فأفضل الصيام صيام داود نصه يشمل كل الأيام، يوم الجمعة على انفراد، ويوم السبت على انفراد، ويوم العيد على انفراد. فما موقف الفقيه؟ يستثني ما نهى الشارع عنه من مفردات يشملها النص العام، يستثني هذه المفردات من النص العام. فنقول أفضل الصيام صوم داود عليه السلام إلا إذا اتفق أن يوما من هذه الأيام يوم عيد، فهو لا يصام ذاك اليوم لأنه جاء النهي عنه. فذلك نقول أفضل الصيام صيام داود عليه السلام إلا إذا اتفق أن يوما من تلك الأيام يوم جمعة فلا يصوم لأنه جاء النهي عن صومه منفردا. كذلك في نهاية مطاف نقول أفضل الصيام صيام داود عليه السلام إلا إذا اتفق يوم من تلك الأيام أن يكون يوم السبت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك في الحديث المعروف صحته لا تصوموا يوم السبت إلا فيما اختلف عليكم، ولو أن لا يجد أحدكم إلا لحاء شجرة قشر شجرة فيؤكد إفطاره في يوم السبت. غير السؤال سيقول دعاء القنوت بعض المسلمين يدعون بهذا الدعاء في صلاة الفجر وبعضهم في الوتر، فما ثبت عن النبي عن ذلك بالسنة النبوية في دون جزاكم الله؟ لم يذكر الدعاء وهو يعني اللهم اهدني لمن هديت، لم يثبت هذا الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا في الوتر، وفي ذاك الحديث الذي علمه الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. أما القنوت به في صلاة الفجر فهو لا أصل له من ناحيتين اثنتين. أولا أن القنوت في صلاة الفجر قنوتا مستمرا في كل أيام السنة فهذا لا أصل له في السنة. والناحية الأخرى أن التزام القنوت في الفجر بالإضافة إلى أنه لم يثبت في السنة قنوت مستمرا، التزام الدعاء بهذا الدعاء الذي أمر به الرسول عليه السلام أن يدعى بقنوت الوتر، التزام هذا في قنوت الفجر هذه مخالفة أخرى. فلا يشرع القنوت في الفجر بصورة مستمرة، وإنما يدعى فيه ويقنت فيه كما يقنت في بقية صلاة الخمس لنازلة تنزل بالمسلمين. أما القنوت بهذا الدعاء في الفجر فلا أصل له إطلاقا. نعم. ذكرتم في تعليقكم على كتاب رسالة الشيخ الإسلام ابن تيمية في الصيام. نعم. ذكرتم أن مس الذكر، هو الشيخ ابن تيمية رحمه الله يقول أن الأمر لحديث بسرة بن صفوان للنكر. نعم. أنتم قلتم هو للوجوب. نعم. وبعد ذلك فصلتم أن إن كانت بشهوة فهي للوجوب، وإن لم تكن بشهوة فلا. نعم. يعني هنا يرد سؤال، يعني ما نستطيع أن نطبق القاعدة الأصولية أن الأمر من الشارع يدل على الوجوب إلا أن يأتي صارف يصرفه من الوجوب، فنقول أن حديث طلق صرف وجوب حديث بسرى إلى الاستحباب، وما الدليل على التفريق؟ يعني لا يقال هذا هنا، لأن حديث طلق فيه إشارة قوية جدا إلى أن مس العضو بدون شهوة لا يقبل الوضوء، لأنه قال هل هو إلا بضع منك، ولا سيما في بعض الروايات أن السائل سأل أنه يكون في الصلاة فيمد يده تحت الثوب فيحك نفسه فيمس عضوه. هذا يؤكد أن هذا المس الذي ورد سؤال عنه من طلق بن علي للنبي صلى الله عليه وسلم هو مس ليس فيه شهوة، لأنه أولا في الصلاة، وهل تصور مسلم في الصلاة يمس عضوه بشهوة؟ ممكن إنسان أن يعبث بنفسه خارج الصلاة كما يفعل من الذين يأتون بالعادة القبيحة التي تحدثنا عنها في الأمس القريبة. ثم جاء الجواب من الرسول عليه السلام مؤكدا إلى أن هذا المس هو غير مفهوم الشهوة حينما قال هل هو إلا وضع كبير. ثم تأكد ذلك من بعض الصحابة وهو بالذات عبد الله المسعود رضي الله عنه. هذا وذاك كله يضطرنا أن نفهم أن حديث طلق هو يتحدث عن المس الذي ليس فيه شهوة. فلما نرجع إلى حديث من مس ذكره في التوضأ وبخاصة في رواية أخرى وليس بينه وبين العضو الحاجب أو فاصل، حينئذ هذا الحديث لوحده فيه إشعار أن المس بشهوة، ذاك الحديث لوحده فيه إشعار بأن المس غير شهوة، ولذلك لا يصح التوفيق في رأي أنا الذي ذهب إليه الجميع، وإنما نقول هذا له مجال وذاك له مجال. هذا مجاله فيما إذا كان مس العضو تمس عضو آخر وهو الآن في تعبير المسعود، ذاك مجاله إذا كان المس مسا غير طبيعي مسا لإثارة الشهوة، فهنا إذن لا بد من المجموع. نعم. يقول حديث النبي لا صلاة لمنفرد وذكر خلف الجماعة، ما دريت الصحيحة لا صلاة لمنفرد خلف الجماعة، فهل هذا المنفرد منفرد في الصف أم منفرد في الصلاة؟ والحديث لا صلاة لمن صلى في الصف وحده، وهذا صريح. سائل لا المقصود السائل يعني هو سائل البارحة بصورة أوضح، المقصود السائل هل هذا الحديث معناه أي حديث شو لابد لا فراسة لمنفرد في الصف؟ طيب هو كان سؤال غير أنا هو لا حد السؤال، لأن كل سؤال له جواب. ما هو السؤال بالضبط؟ لا الورقة اللي جت البارحة ما بيهمني، هل الورقة اللي قرأتها هي شو نص الآن؟ هل هذا المنفرد منفرد في الصف؟ مش هذا بخيف سؤال، أول سؤال اقرأ كله. لا فراسة لمنفرد خلف الجماعة. طيب إيش معنى خلف الجماعة؟ ما في حديث خلف الجماعة. أو يريد السؤال بناء على هذا اللفظ الذي استحضره، فإذا كان يريد خصوص هذا اللفظ فالجواب هذا لا نعرفه، إذا كان يريد اللفظ المعروف الذي تقول أنت في الأمس فهذا الجواب معروف. الآن حد السؤال من عندك أنت، ما هو السؤال؟ سؤال أن المنفرد الذي يصلي هو يعرف، يريد أن يعرف معنى المنفرد، هل هو المنفرد مثلا الذي مثلا إذا أقيمت الصلاة قاعد يصلي، هل هذا المقصود بالحديث أم المنفرد اللي يصلي خلف الصف منفردا وهو ملتحق بالجماعة؟ طبعا المقصود هو الذي يشارك الجماعة في صلاتهم في نيتهم، ولكنه يفارقهم في صفوفهم، فهو يصلي مع الجماعة القائمة لكن يصلي في الصف وحده، هذا هو المقصود. وهذا سؤال عجيب لأنه ما أحد يتوهم غير هذا المعنى. حسن الجنس لنفس النقطة ذكرت صغيرتكم أن إذا دخلنا المأمور دخل الصلاة دخل المسجد والإمام راكع يركع ثم يجب إلى الصف. حسن يعني ما يأتي أحد فيقول إذا رأى المأمور الإمام في التشهد الأخير فخاف أن يفوت الصلاة أن يجلس يلتحق بالإمام في المكان الذي دخل في المسجد في أول المسجد، لأن إذا وصل الصف في الإمام الخليل يعني شاهد حيث كان يعني يجلس يعني يلتحق بالإمام ويجلس في المكان ثم يرتع في المسجد. هذه صورة نزلنا عليها، هذه صورة نطبق عليها قوله عليه السلام إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة والوقار وما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أما أنه يجلس هنا ويصلي وحده ولا يدب ينضم إلى الجماعة فهذا لا وجه له إطلاقا. وغير لو كنت أخذ عن الصلاة من الجماعة وقت واحد نعم هذا سؤال معروف. هذا الرجل الذي دخل والصفوف مكتملة يجب أن يعمل استطاعته لينضم إلى الصف الذي بين يديه، وهذا في وبخاصة في هذه الأيام التي لا يحرص أكثر الناس على الاهتمام بالتراص في الصف، من الممكن أن ينضم بسهولة وبلطف بطبيعة الحال، أنه قد يجد يعني ميل في فجوة بينهما، ممكن أنه يتلطف بينهما ويبعدهم شوي عن بعضهم البعض، وهناك فروجات يعني أنصاف فروجات فسينضم بعضهم إلى بعض، وبهذه الطريقة ممكن أن ينزل أكثر من شخص واحد في الصف الذي بين يديه. فأقول إن وجد مثل هذا الصف المخلخل المفرغ بين الأشخاص وجب عليه أن ينضم إلى الصف الذي بين يديه. فإن لم يتيسر له ذلك، ونتصور أننا نصلي في مسجد كلهم من أهل السنة الحريصين على أداء الصلاة بحذافيرها على وجه السنة الصحيحة، ودخل هذا الداخل فوجد الصف الذي بين يديه بنيان مرصوص لا يمكن أبدا أن ينبك بين اثنين كما صورنا آنفا، حينئذ يصلي وحده ولا يجفر إليه شخصا من الصف، لأن هذا الاشرار أولا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو حديث رواه يعلى بإسناد ضعيف، فلهذا لا يجوز العمل بهذا الحديث لعدم ثبوته أولا. وثانيا لأن في اجترار الشخص من الصف إدخال خلل في الصف، نحن نريد أن نصلح وإذا بنا نفسد، وهذا الإخلال الذي ينبثق من وراء اجترار الشخص إن كان أهل الصف من أهل السنة كما ذكرنا فحينئذ يجب أن يسد هذا الفراغ، فسينتج في الصف هذا فراغ إما من جهة اليمنى أو الجهة اليسرى، فما أصلح هذا الإنسان بهذا العمل، لأنه أولا لم يأتي بحديث صحيح كما ذكرنا، وثانيا لأنه كان سببا لإيجاد فرجة في الصف، ونحن مأمورون بسد الفرج وليس بإيجاد فرج. لهذا لا فرق عندي أبدا بين هذا الرجل الذي يأتي المسجد ويجد الصف الذي بين يديه متراصا تماما، فلا يمكنه إلا أن يصلي وحده، يصلي وحده، لأنه لا فرق بين هذا الحديث لا صلاة لمن صلى الصف وحده، وبين حديث لا صلاة لمن لم يقرأ هذا الكتاب. ومع ذلك فتأتي بعض الصور يصلي الإنسان وتصح صلاته بدون قراءة الفاتحة، الرجل مثلا هذا يدخل المسجد فيجد الإمام راكعا فينضم إلى الركوع ولا يتمكن من قراءة الفاتحة، هل يقال أن صلاته صحيحة أم ليست بصحيحة لحديث لا صلاة لمن لم يقرأ هذا الكتاب؟ الجواب صلاته صحيحة، لأن هذا الحديث عام مخصوص بأدلة أخرى تدل على أن من دخل المسجد فوجد الإمام راكعا فركع معه لأنه قد أدرك الركعة، على الرغم من أنه فاتته الفاتحة. كذلك مثلا صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، رجل لا يستطيع أن يصلي قائما فصلى قاعدا صلاته صحيحة، رجل يستطيع أن يصلي قائما فصلى قاعدا صلاته باطلة في الفريضة طبعا. لا فرق بين هذه الأحكام وبين رجل دخل المسجد ولم يجد هناك مجالا لينضم إلى الصف فصلى وحده، لا ينطبق عليه لا صلاة لمن صلى وراء الصف وحده، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم حتى رجع كل عظم الموضع، ثم قرأ ثم كبر للركوع، ثم قال سمع الله لمن حمده حتى رجع كل عظم الموضع. وقت أبو حنيفة رضي الله عنه في القيام للنبي صلى الله عليه وسلم الذي بعد الركوع أنه عاد رجع حتى رجع كل عظم الموضع، هل نستطيع نحمل هذا الحديث الجدل يديه إلى ما كان عليه وعليه فيكون بعد الركوع من السنة الحق؟ هل ذكر الجدال في هذا الحديث؟ لا جمع كل أجبني عن السؤال المخلص، هل ذكر اليدان في هذا الحديث؟ في الأول أخرج كل عبد الموضع هل سألت في القيام الأول في القيام الثاني أي شيء أردت؟ هل ذكر وضع اليدين في هذا العديد؟ فإذا عرفنا وضع اليدين من أحاديث أخرى، فهذا الحديث لا تستفيد منه شيء. كيف صريح؟ ما دام هذا الحديث لم يذكر فيه وضع اليدين كيف تقول صريح؟ يا حبيبي هذا الحديث ما دام لم يذكر فيه وضع اليدين كيف تقول هو صريح بوضع اليدين؟ اسمع قول ابي بحث ثاني يا معنا، كل سؤال له جواب. ما دام هذا الحديث انت اعترف وهذا الواقع لم يذكر فيه وضع اليدين اطلاقا، كيف تقول هذا الصريح بوضع اليدين؟ لو كنت فيه تلميح ما منش معك ونرد عليه، أما بتكون صريح من يقول هذا؟ لا يدل أبدا يا أخي. هذا الآن يأتي الجواب السؤال، هذا يدل على استقرار وضع البدن على الكيفية المعروفة شرعا. يعني مثلا لما أنت تتصور صلاة ليس فيها وضع يدين، ممكن تصور معي هذا التصور؟ أنا بسألك تصور ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن. هي شيء يخيف عن الجواب. إذا تصورت صلاة ليس فيها وضع يدين، حينئذ كيف تفسر هذا الاستقرار؟ هو يعود كل عضو إلى مكانه، كيف تفسره؟ أجل بده بماذا؟ إلى مثل بوالك، يعني إلى إنسان اللي كبر الثاني، إلى عدم وضع إنما الإثبات. يعني إذن كل عضو استقراره يتناسب مع وضعه، فإن كان هناك وضع هو السدل فمعنى الاستقرار أنه مثلا بدنا نضطرب عن مثل أنه أنا ركعت وقلت سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ما استقروا اليدين، وقمت ولسه اليدين ما استقروا ما أخذوا راحتهم خلوتهم سابدا، ما عملت في هذا الحديث؟ هذا على فرض إيه؟ أن الأصل هو السبب، واضح؟ يعني شوف يدي الآن، هذا تمثيل ثاني، هذا استقرار؟ هذا استقرار؟ هذا هو الاستقرار. نفترض الآن في وضع أنا رفعت رأسي سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، هذا استقرار. لكن إذا فعلت هكذا سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ما استقر. إذن الاستقرار تناسب مع العضو الذي نتحدث عنه. فالآن حينما يرفع الإنسان رأسه من الركوع حتى يعود كل عضو إلى مخرجه واستقراره، هذا ما في إشكال. لكن نحن نسأل الآن، ترى هنا وضع أم هنا سدل؟ على ضوء الجواب يأتي التفصيل. ليه أنا حملتك إلى خيال قلت تصور معي صلاة بدون وضع؟ أتصور، وهذا هو المثال الذي الآن. هل ثبت لدينا الوضع بعد رفع رأس من الركوع حتى نفسر الاستقرار بأن يستقر العضو في مكانه الشرعي؟ هل ثبت هذا؟ ثبت هذا؟ أبيه أن تتكلم. أنا وجدت محمد بن عبد الله رضي الله عنه يقول: أن يضع إلى عبد الله على ملاعبه في الصلاة في وقوفه كل يوم، ومعلوم قبل الركوع ثم وقوف مغلق، وكذلك بعد الركوع ثم وقوف. فعلى هذا يكون يعني قدم لحظ رحمه الله جل على الحظ، ثم بعد أن انتهى بحظ رحمه الله من المسألة قاضيون فعل هذا عن أحمد والشافعي وأبو أبي حنيفة وأبي بن الزبير الشافعي. هذا الكلام أخي ليس فيه دلالة على الوضع المتنازع فيه اليوم. اليوم في عصرنا هذا الوضع لم يكن يوما ما مشروعا أبدا، والدليل من كلام الحجر أنه يعني الوضع الذي أنت تفهمه شاملا للوضع بعد الركوع للأئمة لأبي حنيفة والشافعي، وهؤلاء لا يقولون بذلك. ولذلك يجب أن تفسر كلامه في كل قيام، أي في كل ركعة، وليس هذا في القيام الأول، وإنما في القيام في الركعة الثانية، في الركعة الثالثة والرابعة. فهو لا يعني الركعة الأولى فيها قيامان، هذا تحميل لكلام ابن حزم من المعنى ما لا يريده. وهنا لابد من أن نذكركم بأسلوب في فهم اللغة العربية. يقول العلماء: السياق والسباق من المقيدات. السياق والسباق، سباق الكلام وسياقه، يقيد العموم الذي يتبادر من فصل من فصول هذا الكلام. فأنت لما تقرأ كلام ابن حزم في كل قيام ممكن أن تفهم منه في كل قيام، أي ولو في القيام الثاني في الركعة الواحدة. لكن إذا تابعت كلامه حيث يعزو ذلك لأبي حنيفة والشافعي، وهؤلاء لا يقولون بهذا القيام الثاني، فإذا كان سياق كلام ابن حزم دليلا على أنه لم يعني هذا العموم الذي أنت تفهمه. ولولا ما يقال اليوم من شرعية القيام بعد رفع رأس من الركوع لما ذهب وهلك أنت ولا غيرك إلى أن تفسر كلام ابن حزم لأنه أدخل فيه الوضع القيام بعد الركوع، وإلا سياق الكلام كما قلنا صريح في عزمه إلى الأئمة، ولا أحد من الأئمة يقول هذا الوضع إطلاقا. وختاما أنا أريد، الوقت انتهى، أريد أن ألفت النظر إلى شيء هام جدا، وفي اعتقادي أنه لو تنبه له لساعدنا على فهم بعض هذه المسائل التي يختلف فيها العلماء اليوم. كل نص عام يتضمن أجزاء كثيرة لم يثبت العمل بجزء من ذاك النص العام من السلف الصالح، فالعمل بهذا الجزء غير مشروع. هذا كلام أصولي ولعله مفهوم، ولكن المثال يوضح كما قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. قبل المثال أريد أن أذكر شيئا بين يديه: الغفلة عن هذه القاعدة الهامة هو السبب الأول في كثرة انتشار البدع بين المسلمين قديما وحديثا. ونحن أهل السنة الحريصين على التمسك بالسنة دون زيادات وإضافات باسم البدعة الحسنة مثلا، نحارب تلك البدع، مع أن كلها أو على الأقل جلها لا أدلة من مثل هذه الأدلة العامة التي يستدل بعمومها على رأي في جزء من أجزاء الدليل العام، مع أن العمل لم يجري في هذا الجزء من السلف. كذلك نحن ننكر على المبتدعة إحداث بدع كثيرة بحجة أنه، وهي حجة صادقة وصحيحة، لو كان خيرا لسبقونا إليه. كل البدع نحن نضربها بهذه الجملة، وهي لها أصولها وقواعدها إلى ذلك، لو كان خيرا لسبقونا إليه. لكننا لو تأملنا في هذه البدع التي ننكرها على المبتدعة لوجدنا لها أدلة عامة كثيرة وكثيرة جدا، ليس فقط في السنة بل وفي القرآن الكريم. يعني مثلا خذ ما هو عندنا في عمان وفي الشام من الزيادة بين يدي الأذان وقبل الأذان. بين يدي الأذان يسموه تأثير عندنا، يعني آيات وصلاة الرسول عليه السلام، أما بعد الأذان فهو صلاة على الرسول من المؤذن. نحن لا نتورع ولا نتردد في أن نقول هذه بدعة، فهم يظلموننا بقوله تعالى: تنكروا الصلاة على الرسول، والله يقول: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا الدليل إذا أردنا أن ندرسه على ضوء أصول الفقه، ما هذا السياق بالنص العام؟ لأنه قال: صلوا عليه وسلموا تسليما ما حدد مكانا وإنما أطلق. إذن أهل البدعة وهذا مثال مرجعهم دائما وأبدا في تأييدهم ببدعهم هو الأصل بالدلالات الأدلة العامة التي لم يجري العمل بهذا الجزء الذي يستدلون عليه بدليل العام. هذه نقطة مهمة جدا. ولو أن أحدكم فكر دائما حينما ينكر البدعة فديد لها أصلا من هذه الأدلة العامة. ولهذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله أن البدعة تنقسم إلى قسمين: بدعة حقيقية وبدعة إضافية. البدعة الحقيقية التي ليس لها أصل في الكتاب والسنة مطلقا، ويضرب على ذلك بعض الأمثلة كالقول بالجبر أن الإنسان مجهول والقول بالإدياء ونحو ذلك، ولا يهمنا تفصيلنا. البدعة الأخرى البدعة الإضافية، يقول هي التي إذا نظرت إليها من زاوية أو من جانب وجدت لها أصلا، وإذا نظرت إليها من زاوية أخرى لم تجد لها أصلا، فيقال حين ذاك أن هذه بدعة. يضرب مثال مثلا الاستغفار دبر الصلوات طوى سنة، لكن الاستغفار دبر الصلوات جمعة هذا أمر لم يكن، ولذلك يقال هذه بدعة. أعود الآن لأضرب لكم مثلا لم يجري بعد عمل المبتدع عليه، لكن لو أن أحدهم فعل ذلك لوجد له دليلا، وهذا الذي أريد أن ألفت نظركم إليه. نحن دائما ندخل المساجد لأداء الفرائض فنصلي السنة القبلية كل منا لوحده، فلو أن داخلا زين له الشيطان قال له يا جماعة ليتنا نتفرغ في السنة، كانوا نصلي جماعة، ويحتج بمثل قوله عليه السلام يد الله على الجماعة، أي حجة حجة خاصة ولا عامة، بلا لعامة طبعا، يد الله على الجماعة وهي جماعة، بل قد يحتج علينا بما هو أخذ. فيقول في الحديث صلاة الاثنين أفضل من صلاة المرء وحده، صلاة الثلاثة أنسى عند الله من صلاة الاثنين، وهكذا. ما رأيكم في هذه الصلاة الجماعة لو أنها حدثت؟ ألا يدل عليها مثل هذه الأدلة العامة؟ نقول نعم، هذه الأدلة العامة واضحة الدلالة، لأنها لم تحصر الأجزاء التي أرادها الشارع الحكيم فيها. لكن جوابنا أن هذه الجزئية بالذات لو كانت مرادة بهذا الحديث وذاك لجرى عمل السلف على ذلك، وإذ لم يفعلوا دل ذلك أن هذا الجزء من هذه العبادة لا يدخل في عموم هذا النص وذاك. أظن مثال هذا واضح. إذ الأمر كذلك فيجب أن يكون عندنا قاعدة حتى نكون سلفيين حقا أتباع السلف الصالح، وهي كلما عن في بابنا الاستدلال بنص عام، فلكي نكون في عصمة من الإحب من السنة إلى البدعة يجب أن ننظر هل فعل ذلك السلف الصالح أم لا، وإلا وقعنا بما وقع فيه المبتدعات. أخي المستمع، لم تنتهي هذه المادة بعد، فنرجو مواصلة الاستماع على الشريط التالي.